المضبط المتزوج ياخذ 7 دنانير علاوة على راتب زوجته إذا لم تعمل، وإذا تعمل لا يأكل 7 دنانير، يعني على الزوج على غلاء المعيشة. فأتي موظف يشتغل في الدولة ياخذ 7 دنانير على الزوج بدل ما الزوج تعمل، هذا ما في شو حكم 7 دنانير حاليا؟ يعني هل له ولا لزوجته؟ الزوج لها تشتغل. مقرر الدولة ان الزوجين اذا بيشتغلوا ما لها 7 دنانير للزوج. انا فهمت الكلام، بس خلاص الكلام هي للزوجة ولا للزوج؟ لا بجوز انه ياخذ هذول مرتين. للزوج. مرتين شو؟ ياخذ 7 هو عنها وهي بتاخذ راتبها. في الحالة هي بتشتغل مش لازم ياخذ هو 7. فهو ما بقول للدولة انه انا باخذ زوجتي بتشتغل. كاتب عن الدولة يعني. الدولة شغل الدولة. كاتب عن الدولة. شغل الدولة. وليش كتمت عني انت؟ انا ما فهمت منك انه كاتب عن الدولة. ما بجوز طبعا.